تحاتي وعيش اليوم لليوم المقادير عند الله خفا يا رفيقي ولو ما ينفع اللوم عز نفسك لا تتبع هواها من خذا كل حاجة عاش مهموم وده يشوف حاجة ما خذاها واحسن الظن في كل البشر دوم لو وراء الأكمة ما وراها ساقط القوم يكره علية القوم بس تلقى دايم في ذراها يا رفيقي ولو ما ينفع اللوم عز نفسك لا تتبع هواها لا لا لا